شخص كافر وأسلم وأنجب أطفالا على ملة الإسلام، فما حكم الشرع في بقائهم في الكفر يا شيخنا؟ مقام في الكفر يعني في بلاد الكفر، بلاد الكفر نعم. بالاختيار أم بالاضطرار؟ الله والله يا شيخنا بعد ما أعرف يعني هو كان أصلا كافرا. أنا عارف لكن الأطفال هؤلاء يبقون اختيارا أم اضطرارا؟ طبعا اضطرارا مع أبيهم يا شيخ. سؤال سؤال سؤال، لا يسأل إذا كان للضرورة. السلام عليكم. ما حكمها؟ جل يا أخي صحان يا معلي، قال لو كان الفجر لو كان الفخر رجل لخسر به الفخر رجل يذكر هذا يذكر، لكن ما ندري صحته ولا يهمنا صحته، لأن المقصود فيه يعني بيان أشد في الفقر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والجوع. الرسول استعاد عليه الصلاة والسلام من الفقر. أنت ذكرت في كتابك الإيقاف يعني أنك كنت يعني ترد شبهة أوردها سخاف عنها على الشيخ ناصر، أنه يعني دعا أن الشيخ ناصر كان يذم سيد قطب. وشيخ بس السؤال يعني الآن، هل في عقيدة سيد قطب شيء؟ لا شك، لا شك أن عنده الرجل، لكن نحن نلتمس له العذر. نحن نلتمس العذر، الرجل لم يكن عالما دينيا حتى أنه يتمكن من بحث والنظر في الأدلة، وكان الرجل يعني رجل داعي مسلم وأديب، فكان أي شيء يقرأ في الغالب يقتنع به. ومع ذلك هو يعني أثبت عدة تراجعات عن بعض أفكاره في الطبقة المنقحة من الظلال، قال أنا تراجعت عن بعض الأشياء كذا وكذا. أي كتب يعني يظهر بعض الحرفات في الظلال؟ أهم شيء في الظلال، في الظلال قضايا يعني المجتمع، الحكم على المجتمع بالكفر والجاهلية الاعتقادية، وكذلك أيضا في باب تأويل أسماء الصفات وإنكار خبر الآحاد، هذه كلها موجودة. إنكار بعض الأحاديث، إنكار هذا موجود أيضا، إنكار بعض الحديث، حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ينكره، حديث سجود الشمس بين تحت العرش ينكره وهو أيضا في الصحيح، وهكذا كثير يعني. شيخ ما يعني كيف فرض الرسول؟ الله يكبرك يا رب. أنا قصيرة. الله كيف فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يقفر من الشارع؟ كان يضع السواك هكذا وما يأخذ ما زاد عن الشفا، هكذا ويأخذ ما زاد عن الشفا. هذا كنوسة أحمد وغيره. من فوق ما ورد شيء بالتفصيل، ولكن لو أخذ منه لا مانع، لأنه عموم القفص أخذ منه هذا. ولكن ورد عن عمر أنه كان يفتل شاربه، يفتل شاربه. وأما الأخذ النهائي كما يفعل بعض الناس يأخذونه حتى يظهر بياض الجلد، فهذا نهى الإمام مالك عنه وعده مثلة وأزر صاحبها. هذا من علامات الأشعار يعني بلحظة كثير من الناس المنحرفين يفعلون هذا، لا يزر. هذا من علامة خوارج حلق الرأس، من علامات الأشعار حلق الشارب. الشيخ خليجيز بالمسبوق اللي يتبع على الفتاح بعد الركعة الأولى التي يدركها مع الإمام متى؟ بعد الركعة الأولى التي يعني لم يدركها مع الإمام. لا أيضا إنما يتمم الصلاة العادية، ركعته الأولى هي الأولى. الله أعلم. عشان اللي يسمع شيخ ما بيعرف الكيفية. السواك فيه إيش تقصد؟ السؤال اللي قبل الصلاة كان. وضع السواك على الشارب. كان يضع السواك على الشارب ويأخذ ما يعني بالعرض ويأخذ ما زاد عن السواك من أطراف الشارب التي زادت عن الشفا. هذا هو. السواك الشيخ أحيانا بيكون ثقيل. واحد شفته ثقيل. لا معنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.